موضع معين ده كلام الشيخ الخطيب، ما قلنا كده موضع معين ده كلام الشيخ الخطيب. يعني عند الشيخ الخطيب يجوز ان يكون المعين من صبر القبح؟ لا، يعني اقصد هو لم يشرحه بهذه الطريقه. مجرد بس اختلاف في يعني الخطيب. لا يعترض، لا الشيخ الخطيب لو راى ما قاله ابن القاسم لا يعترض، ابن القاسم لما يشوف الشيخ كلام الشيخ الخطيب لا يعترض، يبقى هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. بس هو بيوسع، الخطيب وسع اكثر في توسيع، يعني توسيع للمدى يعني. لا زي ما اقول لك قريه كلامان مختلفان، يبقى مش داخل في بعضه، كلامان مختلفان ومؤداهما شق واحد. كل حدود. نعم. المديدة، ما هي المديدة؟ مثل الفتة. يعني تؤتدم يعني او نعم تألف. هي سألت، انت سألت اي كلام اي كلام. هي سألت، سألتي من؟ طيب من صعيدية؟ جميل. أي أين العبارة التي تريد أن تشرحها؟ الفرق ما بين أن قال الشارح فإن لم تقصد أجزاؤه كجبن أو انضبطت خزا وعتابي لكان ظاهرا. عتابة. خزا وعتابا لكان ظاهرا. أو أجاب بعضهم على مرض المنضبط من ضبط مقصوده فقرأ المقصود آخر أم لا. يعني مش فاهم بأن المراد بالمنضبط منضبط مقصوده. يعني هو المقصود هنا في مقصود الأجزاء اللي هي مثلا نأتي بالطعام ونفتح قطع قطع متساوية، ولا المقصود بمكونات إيه الطعام إيه؟ لا ما لهاش قطع متساوية، ما لهاش علاقة بالتساوي. لما أشرح الهريسة في الخط اللي هي قطع، يعني هريسة معناها قطع متساوية؟ فين متساوية في الهريسة؟ مقصود الأجزاء يعني كل جزء من أجزائه مطلوب لذاته. في الطعام نفسه؟ في الطعام؟ في الطعام أو غير الطعام، المهم أن هذا المركب هذا المعجون مقصود، أجزاؤه مقصودة مطلوبة لذاتها لا للإصلاح، لذاتها. يعني مثلا لما الجبن احتاج إلى إنفاحة، أنا لا أريد المنفاحة لكن هو لا تكون إلا بهذا، لكن أنا لا أريد المنفحة في ذاتها، لا أريد الملح في ذاته، لكن هو لا يتكون إلا به، هو من مصالحه. هذا الجبن يعتبر منضبط الأجزاء؟ ولكن غير مقصود الأجزاء. مقصود الأجزاء؟ المنفحة ليست مقصود. بس لأنه من مصالحه. تعال هنا يا شيخ صبري، بلاش القعدة دي. لو سمحتوا لا تجلسوا على منحرفين، بلاش انحراف. تعال هنا اهو، مكان فاضي اهو. يعني هنا الاعتراض اللي هنا الشيخ بيقول ان التمثيل بالجبن بالضبط الجزائي غير ظاهر. دقيق، سامشي معك لو سمحت. طيب، لان الانفحه والملح من مصالحه فالظاهر جعله مثالا لمفهوم المقصود الاجزاء وتمثيل المنضبط الاجزاء بالخزي. بس الدنيا لا مش فاهمه ليه بقى؟ فالظاهر جعله مثال لمفهوم المقصود الأجزاء، هو مقصود الأجزاء، أما منضبط الأجزاء فهو الخز. إيه الفرق بقى بين المنضبط والمقصود؟ تاني، مقصود الأجزاء يعني كل أجزاؤه مقصودة، أما منضبط الأجزاء، شوف المثل بالحرير والمركب مع الصوف اللي بينتج الخز، ده منضبط الأجزاء لأنه مركب من 30% مثلا صوف، ولا 5% صوف، ولا 2% صوف مع الحرير، ومعظمه حرير، معظمه حرير والصوف فيه قليل فينتج الخز، فده منضبط الأجزاء. والثاني يجوز السلم فيه برضه، بس هو بيعترض على التمثيل مش بيعترض على

وفيها مقام السيد البدوي رحمه الله. وأما العيد الكبير فهو العيد يعني ده زمان، تكلم على زمان. العيد الكبير هو عيد الأضحى اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة. فما علاقة طنطا بالعيد الكبير؟ فأنت أتيت الآن بشبيه بهذا، ما علاقة هذا الحديث الصحيح المروي عن ابن عمر رضي الله عنه أحلت لنا ميتتان ودمان بسؤالنا؟ احنا نسأل لماذا يشترط في عقد السلم في السمك أو الجراد حيين أن يكون ذلك عدا لا وزنا؟ لماذا لا يكون وزنان؟ عمالين بنتخانق في كده، فالشيخ بيقول لا يتصور وقلنا له موافقين، فجاي الشيخ أخو الشيخ الشيخ أخو الشيخ يقول لا يتصور، فبنسمع التصور فتندقت لنا حديث أشبه بالطنطة بالعيد الكبير. نعم العد يتصور، طبعا العد يتصور، لكن الوزن هو اللي مش متصور. لو ان مثلا كلام الشيخ اخو الشيخ صحيح، من عائله الاسماك مثلا الجمبري، الجمبري بيبقى صغير جدا، هل هو ده يعده؟ يعني واحد جاب 2 كيلو. انت بس خلينا في الموضوع دلوقتي، انت موافق يعني اخوك في الموضوع؟ لا خلاص تصورت ان هو لا يوزن وهو حي، موافق على كده ولا انت لسه معترض؟ يتصور ان هو برضه يعني لماذا لا يتصور يعني؟ لانه بيلعب في المي، هتوزنه ازاي؟ توزنه بميته؟ الشبك. ايه؟ في الشبكة. في الشبكة ويوزن؟ يوزنه بالشبكة يعني؟ وبعدين يوزنه في هذه الحالة؟ طب ولو مات؟ وش عرفك كم واحدة حية وكم واحدة ميتة؟ قدامي ما هو مجموعة من ما هو كان حي وهو في المية، وأول ما حطيت له الشبكة طلع واحدة ماتت، اتنين ماتت، عشرة. يا ولد على الأقل ولا موسيقى النادر لها حكمة يعني السمك اللي سبتها مفروتش فورا وإن ماتت فورا النادر لا حكمة لها الصوت في الخارج. علماء نعم صوت العربي ماله العد؟ استنى عايز ايه؟ ده العكس بقى، العد وتصور ازاي؟ في مثلا حاجه زي الجمبري يجيب كيلو طراد 80 واحده، هيعد واحده واحده. اه يعني هيعد واحده واحده 80 صعب يعدهم؟ 10 كيلو في اليوم هيعمل عد اكتر. يوم ايه ده؟ سلم سلم بيقول له هات لي 80 جمبريايه الصيف اللي جاي. هو ما تعملش مع واحد، بيتعامل مع عده. طب ومال؟ مش خاص بهذا. طب وايه المشكله؟ بالعد فيها ايه؟ 1 2 3 4 10 وزن افضل. هو ايه لما يكون العدد احسن ولا الوزن احسن؟ اصل هو ده الوزن اري يعني اسهل ايسر مخصص التخصيص هنا السبب في الجراح يعني يخرج غيره وان يدخل فيه غيره. لا يخرج غيره ما هو بيقول الجمبري ده بعض انواع السمك او نوع من انواع السمك. هلا من بس في البيع ايه هو؟ ايه هو؟ 10 سنوات من العقد كده. ولا عد فيما يعد، ما قاله في اخر الكلام في الثاني بيقول وزنا في موزون فضل وعدا في معدود وزرعا في مزروع. نعم في الحي، ما هو ما فيش حيلة، ما هو بنتكلم في الحي. الحيلة ايه في الحي؟ هتوزنه ازاي؟ دي غلط، حتى لو شايفه قدامه يعني ما يقدرش يتمكن منه لما يقصه. مش عايز يتمكن منه ولا في حاجة. انا ازاي هو حي في المياه؟ ايه؟ يشتري ازاي هو حي في الحوض؟ في الحوض اللي انت بتتكلم عليه، في الأوضة. في النهاية، في النهاية انا عايز 10 أحياء، عايز 20 أحياء، عايز 50 أحياء. لما بيسلم في حي ملوش سبيل الا العد، لانه ما فيش سبيل للوزن. الجراد هيجيبه ازاي؟ السمك ما منعناهوش عشان الغرض. منعنا ايه؟ منعنا ايه الغرض؟ ايه هو الغرض؟ الغرض ممكن الكبير والصغير اللي هو يعني يختلف مش يعني. وهيدخل الكبير في الصغير، هيدخل عشان اي حاجه هياكله. اه ايه المشكله؟ غير مقيمه يعني، بياخد وزن